قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود وضعفه الألباني. هذا حديث ضعيف، ومناسبته للباب بيان تحريم الاستشفاع بالله على خلقه، لأنه هضم للربوبية وقدح في توحيد العبد، أن الشافع يشفع عند من هو أعلى منه، والله تعالى منزه عن ذلك، لأنه لا أحد أعلى منه، هو العلي الأعلى. جبير هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي، كان من أكابر قريش، أسلم قبل الفتح ومات سنة 57 رضي الله عنه. نهكت بضم النون أي جهدت وضعفت، فاستسق لنا ربك أي اسأله أن يسقينا بأن ينزل المطر، فإنا نستشفع بالله عليه، نجعله واسطة إليه. قال: سبحان الله، تنزيها لله عما لا يليق به. عرف ذلك في وجوه أصحابه أي عرف الغضب فيها لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويحك، فهي كلمة زجر، أتدري ما الله؟ إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله وجلاله. فهذا الحديث، وهو حديث ضعيف، فيه أنه لا يستشفع بالله على خلقه. الاستشفاع بالله على خلقه من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد، لأن الله تعالى أعظم شأنه، والخلق كلهم محتاجون إليه، فالواجب على العبد التحرز من الألفاظ التي فيها منافاة لعظمة الله وكماله. معنى الاستشفاع بالله على خلقه أن يجعل العبد ربه واسطة يشفع له عند أحد من الخلق، وحكمه هو من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد، لأن الشافع يشفع عند من هو أعلى منه، والله سبحانه هو الكبير المتعال، لا أحد أعلى منه. فيحرم الاستشفاع بالله على خلقه. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ما أصاب الناس من الحاجة إلى المطر: هلكت الأنعام وضعفت الأبدان وجاع العيال. وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه أن ينزل المطر عليه، فأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على الأعرابي حين أساء الأدب مع ربه في قوله: فإنا نستشفع بالله عليه. وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة الله أدنى من مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا سبح مرارا استنكارا لهذا القول تنزيها لله عما لا يليق بجلاله وعظمته، ولم ينكر عليه قوله: نستشفع بك على الله، لأنها طلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالسقيا. فيجوز الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته بأن يطلب منه الإنسان أن يدعو الله له، أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. شأن الله أعظم من أن يستشفع به على خلقه، فهو رب كل شيء ومليكه، والواجب على العبد التحرز من الألفاظ التي فيها منافاة لعظمة الله وكماله.